صبيح الهدى وظللت قائما أتهجد. إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا الزهراء يا أبا القاسم يا رسول الله. أنت لما سئلت وقيل لك يا محمد مات أبوك وأنت حمل في بطن أمك، ثم ماتت أمك وأنت ابن 6 سنين، فمن الذي أدبك أو من الذي رباك؟ فأجاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا النبي الكريم الذي أنزل عليه القرآن الكريم. هيا إلى القرآن وحلاوته، وهيا إلى القرآن وآدائه، وهيا إلى القرآن وروعته، مع عذوبة الصوت ودقة الأحكام، مع ذلكم القارئ الإذاعي الكبير، القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي. أدعو الله العلي القدير أن يفتح له فتوح العارفين وأن يوفقه لما يحب ويرضى. فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين الذين

ولله سبع فرأيت الذي تولى وأنه هو الله. وأن عليهم نشأة نذر وَالْتَوْبَةُ قَبُولٌ وَلَا تَوْبَةُ اقترب بالجزاء اقترب بالجزاء اقترب بالجزاء بسم الله مغلوب فانتصر فدا you لا والله أكبر ولله الحمد يا قل أعوذ برب الفلق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. بسم الحمد لله رب العالمين. اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا عليهم ولا الله. ذلك الكتاب لا